وصلنا في شرح متن الآية الجرومية إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى تعريف الكلام وأقسام هذا الكلام وتعريف الإعراب وأقسام هذا الإعراب وشرح هذا الإعراب، بعدها بدأ بشرح هذه التقسيمات. لما قال من قبل أن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، قال: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. وشرح بعد ذلك هذا، شرح الإعراب وكيف يعرب هذه الأسماء والأفعال. هنا بدأ يفصل في الأفعال ثم الأسماء ثم كيف تعرب الأفعال وكيف أزمنة الأفعال ثم الأسماء وكيف وما إلى ذلك، يعني كأنه هذا تفصيل بعد إجمال. فقال رحمه الله: الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. يعني ينقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام من حيث الزمن، ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. فالماضي هو ما يدل على حصول شيء قبل زمن التكلم، هو ما يدل على حصول شيء قبل زمن التكلم، كقولك: فتح وعلم وحسب وضرب وما إلى ذلك. لو قلنا: زيد ضرب زيد عمرو، فضربه قبل تكلم هذا المتكلم، هما يدل على حصول شيء قبل زمن التكلم. والقسم الثاني هو المضارع، هو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم أو بعده، هو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم أو بعده. نفهم من هذا التعريف أن المضارع متردد بين الحال والاستقبال، وما دل على حصول الشيء في زمن التكلم، يعني هذا في الحال، أو بعده الاستقبال. يعني المضارع زمنه متردد بين الحال والاستقبال، نحو يضرب وينصر ويفتح ويعلم ويحسب وما إلى ذلك. فلو قلنا: يضرب زيد عمرا، فهو يضرب به الآن، يضرب فيه الآن ومن زال يضرب، يعني هو للحال والاستقبال. والقسم الثالث هو الأمر، لكن أحيانا تأتي قرينة تجعل هذا المضارع للاستقبال فقط، كإذا أدخلت عليه السين أو سوف وما إلى ذلك. القسم الثالث وهو الأمر، ما يطلب به حصول شيء، ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم، يعني الأمر للاستقبال لا غير، ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم. نحو اضرب وانصر وافتح واعلم واحسب وما إلى ذلك، هو طلب شيء، وهذا الشيء الذي طلب يحصل بعد زمن الطالب، بعد زمن التكلم. هذا هو تقسيم الأفعال. بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى بدأ يشرح في هذا التقسيم ويشرح في هذه الأقسام الثلاثة، فقال: فالماضي مفتوح الآخر أبدا. الماضي حركة إعرابه أو حركة بنائه هو الفتح دائما، قال والأمر مجزوم أبدا والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع نحو قول يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جزم. عندك في المتن فالماضي مفتوح الآخر أبدا والأمر مجزوم أبدا والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جزم. هذا باختصار يعني أحكام هذه الأزمنة الثلاثة. حمكم الله. أما الماضي فهو مفتوح الآخر أبدا نحو ضرب أو فتح أو سافر أو أكرم عمرو ضيفه مثلا أكرم عمرو ضيفه فأكرم فاعل مضارع مبني على ماذا؟ على الفتح مبني على الفتح الظاهر في آخره. فأكرم هذا فعل ماضي والماضي مفتوح الآخر أبدا مفتوح الآخر أبدا يعني لا يكون آخره غير الفتح. هذا يعني عبارة المصنف تدل على هذا أنه لا يكون آخره إلا مفتوح. وعلى مذهب المصنف والمسألة فيها خلاف أن هذا الفتح يكون إما ظاهرا وإما مقدر إما ظاهرا وإما مقدر. أما الظاهر فكقولك أكرم زيد ضيفه كما مر. وأما المقدر فهو على ثلاثة أنواع. إما أن يكون مقدرا للتعذر كما في قولك دعا أو سعى دعا سعى زيد إلى المسجد فسعى هذا كذلك فتح مقدر ليس ظاهر ما كان في آخره ألف فالحركات كما مر معنا أنها دائما تقدر عليه. وإما أن يكون هذا الفتح مقدرا للمناسبة ككتبوا وسعدوا وما إلى ذلك. وإما أن يكون الفتح هذا مقدرا لدفع كراهة توالي أربع كلمات في الكلمة الواحدة لتوالي أربع حركات لدفع كراهة توالي أربع حركات كما هو في الكلمة الواحدة. هذا كما قلنا هذا هو الذي يدل عليه مذهب المصنف وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. لكن يوجد طريقة أخرى للمبتدئين أراها أنسب وأسهل وهذه التي يعني سأذكرها الآن هي نأخذ هذه وخلاص لأن الأخرى دفع كراهة توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة ومش عارف المناسبة وكثير أشياء كثيرة. نقول طريقة للمبتدئين سهلة أنه الفاعل الماضي ينقسم إلى ثلاثة أقسام أخيرة. الأصل فيه أنه مفتوح الآخر أبدا وهذا الأصل فيه والقسم الثاني أنه يكون مبنيا على السكون وهذا في حالة ما إذا اتصل بضمير الرفع المتحرك ضربت ضربت ضربت فآخر الكلمة شنو سكون آخر الفعل سكون ضمير الرفع المتحرك هذا القسم الثاني. القسم الثالث وهو ما إذا اتصل بواو الجماعة ففي هذه الحال بناؤه يكون بالضم كضربوا أكرموا ساعدوا وما إلى ذلك. يعني ثلاث أقسام ونتعدي وسهلة الأخرى فيها يعني هذا بالنسبة للماضي، يعني الأصل فيه ضرب زور. لا لا، هذا ليس لل... هذا السكون ليس مش ألف، ما فماش حاجة اسمها. القسم الثالث يتصل بواو الجماعة. الألف هذه فاعل، فآخر الكلمة شنو؟ فتح. إذا اتصل بواو الجماعة كضرب وأكرم وما إلى ذلك فيكون بناؤه على الضم. يعني عندنا قدش من قسم؟ ثلاث أقسام. ثلاث أقسام. الأصل فيه ديما لازم يكون مبني على الفتح، والفتح هذا يكون ظاهرا أو مقدر. الظاهر كما ذكرنا، والمقدر إذا ما كان في آخر الفعل الماضي حرف علم كسعى ودعا وما إلى ذلك. وباقي والحالتين والقسمين الأخرين هما إذا اتصل بضمير رفع المتحرك أو إذا اتصل به الجماعة. سهلة هكا، أسهل من الطريقة الأخرى. طيب، بعد ذلك قال والأمر مجزوم أبدا. الأمر مجزوم أبدا، نفهم من عبارة المصنف رحمه الله هنا أن الأمر معرب، أن الأمر معرب لأن الجزم يتسلط على الأفعال المعربة ليس على الأفعال المبنية. كما مر، الجزم قسم من أقسام الإعراب، فلا يكون إلا مع شيء معرب. وهذا مذهب الكوفي، لكن مذهب أكثر أهل العلم وهو مذهب أهل البصرة أن الأمر مبني، وهو الصحيح، ليس بمجزوم. فالأمر مبني والماضي مبني، فالوحيد المعرب هو المضارع. واضح؟ لكن الأمر البناؤه يكون على ما يجزم به مضارعه، بناؤه يكون على ما يجزم به مضارعه. لو قلنا مثلا لم يضرب زيد عمرا، لم يضرب، فلم يضرب هذه لم يضرب نحي نحي لم ونحي حرف المضارعة اللي هو الياء. شاب لا اضرب لازم تزيد همزة الوصل مش نجم تنطق بالساكن، مش تقعد اضرب وما إلى ذلك. فالأمر بناؤه يكون على ما يجزم به مضارعه، هذه قاعدة. مثلا لو قلنا لم يدعو، من يعرب لم يدعو؟ لم من يعرب هذا؟ تفضل واحدة واحدة. لا لا، قلب قلب. هي يدعو فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه لازم يحذف الواو وضمته قبلها دليل عليه. فانت حذفت لهنا حرف علم لم يدعو. طيب نحي لم، نحي حرف المضارع ادعو، شو قلت؟ ادعو. واضح؟ هذا هو الفعل الامر. همزة الوصل الأصل فيها، الأصل فيها الكسر، هذا الأصل فيها. لكن إذا كان ثالث الكلمة أو الفعل من باب نصر فتكون مضموم. واضح؟ ويوجد حالات أخرى غير هذا. طيب لو قلنا لم يرمي من يعرب؟ من يعرب؟ صدق بلم كم والكسرة قبلها دليل عليه. حسنت. طيب استخرج من هذا الأمر ارمي نحي اللم ونحي الياء يقعد لك مش نجم تنطق بالساكن ارمي. واضحة هذه؟ واضحة. طيب فالأمر بناؤه يكون على ما يجزم به مضارعه، سهلة برشا. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يشبعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت. لهنا مر المصنف رحمه الله إلى الفعل المضارع، قال: وهو ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع. إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت، يعني الألف والنون والياء والتاء. أقوم، تقوم، يقوم، نقوم. فأقوم هذه للمتكلم، نقوم للمتكلم الجماعة أو للمعظم نفسه، ويقوم للغائب، وتقوم للمخاطب. هذه الأربع الزوائد التي تكون في الفعل المضارع. وهو والفعل المضارع وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. فالفعل المضارع حكمه الرفع، الأصل فيه أنه مرفوع يدخل، رحمكم الله، يدخل عمرو المسجد. يدخل فعل مضارع مرفوع. علاش مرفوع؟ علاش مرفوع؟ الأصل فيه الرفع لأنه لم يدخل عليه لا ناصب ولا جازم. ايش قال لك هو تاو المصنف؟ قال لك وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. إذا دخل عليه ناصب نصب به أو جازم جزم به. فنقول في الفعل المضارع فالعامل الذي أحدث فيه الإعراب هو عامل معنوي، وهو التجرد من الناصب والجازم. يدخل عمرو المسجد فيدخل فعل مضارع مرفوع. بماذا؟ لتجرده من الناصب والجازم. في الإعراب لازم تقول هك، تذكر العامل ثم تذكر أثر هذا العامل، لتجرده من الناصب والجازم، لتجرده من الناصب والجازم. واضح؟ وعلامة رفع الضم الظاهرة في آخره. فهذا الفعل المضارع الأصل فيه الرفع، الأصل فيه الرفع، وهذا الأصل أو هذا العامل يكون بعامل معنوي وهو التجرد، والتجرد من الناصب والجازم. لماذا لم يقل ويتجرد من الجار؟ لماذا لم يقل المصنف هذا؟ لأنه خاص بالأسماء. أحسنت. الجار لا يدخل على الأفعال. الجار كما مر، الجار خاص بالأسماء والجازم خاص بالأفعال. فالفعل المضارع قلنا الأصل فيه الرفع. طيب والفعل المضارع الأصل فيه الإعراب، الأصل فيه حكمه أنه دائم الإعراب إلا في حالتين اثنين. إلا في حالتين اثنين يكون الفعل المضارع مبنيا. الحالة الأولى اتصاله بنون النسوة، أو نون الإناث، لو نقول نون الإناث يكون هذا أصح، لأن الإناث يدخل فيها النسوة وغير النسوة. فالحالة الأولى أن تتصل به نون الإناث، والحالة الثانية أن تتصل به نون التوكيد إما خفيفة أو ثقيلة. نون التوكيد المباشرة يجب أن تكون مباشرة. مباشرة احترازا من غير المباشرة، كما إذا اتصل بالنون هذه يبدأ الفعل من الأفعال الخمسة، يعني قبله مثلا واو جماعة أو ياء، فهذه ليست مباشرة. فإذا كانت ليست مباشرة فيبقى معرب لا يبنى، واضح؟ لذلك تجد في القرآن لا يقولن ولا يقولن، الأصل الكلمة يقول، أصل الكلمة يقول، فيقول أو لا يقول، لام ذي كلام التوكيد. فيقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، واضحة هذه، فإشكال. طيب في قوله تعالى فما لا يقولن بالفتح، بالفتح لا يقولن، فهذه هي نون التوكيد المباشر، فيولي لهنا مبني، لأن لا يقولن المفرد واحد. لكن فما في آيات أخرى لا يقولن، لا يقولن بالضم في الآخر، ففي حالة الضم تولي نون توكيد غير مباشر، ففي هذه معربة. شفت الفرق؟ لا يقولن للجماعة أصلها لا يقولوا أن، صار حذف فصارت لا يقولن. ففي هذين الحالتين لا غير يكون الفعل المضارع يكون مبنيا. يقول ابن مالك رحمه الله ورفعوا مضارعا إن عري، إن عري يعني لم يدخل عليه، ورفعوا مضارعا إن عري من نون توكيد مباشر، هذه الحالة الأولى، من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن من فتي. لو قلنا مباشر ومن نون إناث كيرعن من فتي، لو قلنا مثلا يضرب زيد عمرو، ديما مثال السهل هذا نقعد نعود فيه، فيضرب فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة لتجرده من العام من الناصب والجزم، واضحة هذه. لو أدخلنا عليها نون التوكيد يضربن زيد عمرا، يضربن زيد عمرا، في هذه الحالة يكون الفعل المضارع هذا مبني لاتصاله بنون التوكيد، واضح؟ فعل مضارع مبني لاتصاله بنون التوكيد، مبني على ماذا؟ على الفتح، واضح؟ الحالة الثانية وهو اتصاله بنون الإناث، والوالدات كما في قوله تعالى يرضعن أولادهن، والوالدات يرضعن، فيرضعن إذا قلنا يرضع أو ترضع فعل مضارع مرفوع لا مشكلة فيه، لكن يرضعن دخلت عليه نون الإناث صار هذا الفعل المضارع صار مبنيا لاتصاله بنون الإناث. فالنون في نون التوكيد لا محل لها من الأعراب، نون تدل على التوكيد، لكن في نون الإناث تصبح نون الإناث هذه فاعل، نون الإناث ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. دخت ذا لتوا طيب نعودها هذه طيب قلنا يضربن زيد عمرو، يضربن هذا مبني على ايش؟ مبني على الفتح. لماذا مبني؟ لانه اتصل بنون التوكيد. لانه اتصل بنون التوكيد. لو قلنا طيب ليس يضربن، لو قلنا يضربن بنون الخفيفه توكيد زاد خفيف مبني زاد. طيب فيضربن او يضربن نفس الحكم سواء كانت نون خفيفة أو ثقيلة. فيضرب أن هذه فعل مضارع مبني لاتصاله بنون التوكيد. هذه صعبة. زيد شنو عربها لنا؟ فاعل مرفوع علامة رفعه ضم. عمرا شنو عربها؟ مفعول به منصوب علامة نصبه الفتح. هذه فاهمينها؟ نجم تعدي والأخر. طيب ها تاع النسوة. نعم الطالبات الطالبات يدرسن في المسجد مثلا. الطالبات هذه مبتدا ما عليناش فيها. الشاهد فين؟ يدرسن. يدرسن فعل مضارع مبني على ايش؟ اتصاله بنون الاناث. معايا مازلت معايا لهنا. اتصاله بنون الإناث فعل مضارع لكنه مبني على خاطر اتصل بنون الإناث. شنو قلنا نحن؟ يدرسنا مبني على السكون مش كما نون التوكيد مبني على الفتح. فيدرسنا هذه مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث. طيب شكون هذا من يدرس؟ الطالبات. فالنون لهنا ترجع للطالبات. النون فاعل نون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فعل. صعيبه ذي ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فعل. نحو مش صعيب لو جملتين يتعاودوا كهو تخيبوش معناها حاجه كبيره. جمتين قد نعود فهموا كان واضح. ففي كلا الشاهد شنو حكموهما في كلا الحالتين؟ البناء. هذا الشاهد. نحن ذكرنا الفاعل هنا استطراد. الشاهد في الحالتين يكون مبني. طيب يقول المصنف شنو؟ يقول والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. إذا دخل عليه ناصب أو جازم لم يعد بعدها مرفوعا. فإذا دخل عليه ناصب مثلا لن يخيب مجتهد. من يعرب؟ شكون يعرب؟ لن يخيب مجتهد. جماعة من تاني مسلكين يكلمهم حد. لن يخيب أي من هنا عم أحمد صلت له حرف نصب. لن يخيب مجتهد فعل مضارع منصوب بالعلل علامة نصب اللي فتحه صح. يا مصطفى توجيك سؤال واحد. علامة نصب الفتح مجتهد فعل مرفوع بالضم. كم سهلة برشا مزمكش تصعبها على روحك. هي سهلة. طيب حتى يدخل عليه قلنا ناصب أو جازم. هذه الحالة الأولى وهو دخول الناصب. الحالة الثانية مثلا دخول الجازم. لم يجزع إبراهيم مثلا. من يعرف؟ لم يجزع إبراهيم. تفضل عمليته. لم يجزع إبراهيم. لم حرف جزم وقلب. ونفي وقلب. يجزع فعل مضارع مبني على السكون. لا مش مبني. فعل مضارع ما يعني معرب. مجزوم. بلم. علامة الجزم السكون. لم يجزع إبراهيم. فعل مرفوع علامة رفع الضمة. طيب ربي يبارك فيك. لم يجزع إبراهيم. هذا باختصار يعني أحكام الأفعال. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، فهمناها هذه؟ والأمر مجزوم أبدا، فهمناها؟ والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربعة يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جزم. هذا باختصار من غير تطويل. بعد ذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى: فالنواصب عشرة. فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذن وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. فالنواصب عشرة وهي، هذا في المتن يا جماعة، وهي أن ولن وإذن وكي ولا مكي ولا مكي ولا الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. المصنف رحمه الله لما ذكر قلك والفعل المضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا، وهو مرفوع أبدا، أخذينا حالة الرفع ودرسناه حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، مبدأ بعد شوريك كيف يدخل عليه الناصب وبعدها بشوريك كيف يدخل عليه الجازم. واضح؟ حتى يدخل عليه ناصب قال لك بعد هاي النواصب، هذه النواصب التي تنصب الفعل المضارع، وهي عشرة كما ذكر المصنف، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام هذه العشرة أحرف: قسم ينصب بنفسه، وقسم ينصب بأن مضمر جوازا بعده جوازا، وقسم ينصب بأن مضمر بعده وجوبا. القسم الأول ينصب بنفسه، وهذا في الحقيقة هو الذي يسمى بنواصب المضارع فقط، وهو القسم الأول الذي ينصب بنفسه، وهي أربعة حروف لا غير. أما الباقي لا تنصب بنفسه فلا تسمى أفعال، لا تسمى حروف نصب. هذا كذلك على الراجح وهو مذهب البصريين. فالقسم الأول الذي ينصب بنفسه هو أربعة أحرف، أربعة أحرف، وهي أن ولن وإذن وكي. أن ولن وإذن وكي. وأخاف كما في قوله تعالى: وأخاف أن يأكله الذئب، أن يأكله. فأن حرف مصدر ونصب واستقبال، وهي أم الباب، مصدر ونصب واستقبال، وهي أم الباب. ومصدر واستقبال، يعني هي أكثر الحالات، يعني هي أكثر حالات تنصب أن، إما أن تكون يعني بعدها جوازا أو بعدها وجوبا، أو وأكثر حالات النصب بها هي، لذلك تسمى هي أم الباب، يعني أكثر النواصب بها هي، يعني هي أهم حرف في حروف النصب. هي أهم حرف في حروف النصب. أم الباب باب النصب يعني. حرف نصب، حرف مصدر ونصب واستقبال. قلنا حرف مصدر لأنها سميت مصدرية، هي أن تسمى المصدرية لأنها تجعل وما بعدها في تأويل مصدر، تجعل وما بعدها في تأويل مصدر. حرف مصدر ونصب واستقبال. ونصب لأنها تنصب الفعل المضارع، واستقبال أنها تخلص الفعل المضارع للاستقبال، الفعل المضارع يصير خالصا للاستقبال. وكذلك جميع النواصب كلها حروف استقبال. وأخاف أن يأكله الذئب. من يعرب؟ هاي يا إخوة، كلها ولات مركزة في الكراسة. هاي تعرف؟ تفضل. أعرب كل جملة كان فمش ميكرو نفيد جميل. أعرب أعرب أبدأ. فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على خير. أي حرف نصب. طيب الفعل فين؟ تقديره. نعم حسنت. فدائما في الأعراب حط قاعدة في مخك، قاعدة دي لازم تتأكد ديما كي تلقى فاعل فركز على الفاعل متاعه، ما تتعديش هكاك، ابحث عن فاعله. قول ابن مالك وبعد فاعل فاعل، وبعد فعل فاعل، فإن ظهر لك هذا الفاعل فهو فاعل، وإلا فهو ضمير استتر. يا ما يكون ظاهر لك أو يكون ضمير مستتر، لكن لازم تبحث على الفاعل. ما يكونش فاعل بدون فاعل، لا يكون هذا. فأخاف فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة مباشرة، مباشرة تقول فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، ومستتر وجوبا جوازا توجيه في وقت أنا نشرحه، لكن مباشرة تقول بعد وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. أعطيها هاي عاودة. أخاف أخاف أخاف فعل مضارع قرب علامة رفعه الضمة الظاهرة على أخيه. الفاعل مستتر فاعله مستتر. ضمير مستتر فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، وجوبا تقديره أنا. أن يكون مبتدأ حرف نصب حرف نصب مصدر أو نصب واستقبال. حرف نصب ومصدر واستقبال. يأكله فعل مضارع فعل مضارع مصدر اي كمل شوي. فعل مضارع منصوب بالام علامه الفتح ما تدوخش برشا. هي باع لا مش بتتجازى هي اعرف شنو تقول. علاش قلت فعل وعلاش قلت مفعول؟ الذيب هو اللي بشيك مش هو اللي بشيك بالضبط. ها الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به هاك يكون العلامة. ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به ذئب فاعل مرفوع علامة رفعه ضم الظاهر الأخير. طيب وفي قوله تعالى خلينا ندربوا شوية توا على الإعراب مهم. أطمع أن يغفر لي في على لسان إبراهيم تفضل. لأنه ضمير والضمائر كلها مبنية والضمائر كلها مبنية فهمني؟ ضمائر كلها مبنية فلا تعرب إعرابا مباشرا فما تقولش لأنه مبني هو لا يعرب ما تقولش مثلا هو مفعول به لأنه يلزم من قولك هو مفعول به يلزم من قولك أنه منصوب وهذا يعني لا يكون هذا لأنه مبني فتقول هو ضمير متصل مبني على شنو؟ على الضم أو كعليه ضم لكن هو ضمير المتصل مبني على الضم جاء في بلاصة مفعول به جاء في المكان في المحل متاع المفعول به واضح؟ نبيل هز السيغازي حتى كان تهرب لو نشدوك. أطمع أن يغفر لي قرب قرب شوي. أطمع فعل مضارع مرفوع وعلامة الضمة الظاهرة فاعل فين؟ فعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا أي قرب شوي خلي اسمعوا ومصدر واستقبال أي جوازا لأنه ما يشو وجوب أي أحسنت جار ومجرور أحسنت أبي بارك فيك. طيب تقديره أي نعم نعودها؟ طيب أطمع لازم تحفظ القاعدة مش تولي تعرف تعرف اكتب واحفظ. أطمع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره أي نعم نقولها نعم أحيانا أنا ما نقولهاش لكن المفروض تقول فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. وأن حرف مصدر ونصب واستقبال. يغفر فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره جوازا وجوبا. تو نشرحها مره اخرى ان شاء الله لان تتوسعوا شوي. ها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. ثانيا أن يغفر قلنا فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه شنو؟ الفتح. وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو، ويرجع على لفظ الجلال. لا لا لا، لي ذيك حاجة أخرى. اللام ذيك حرف جر دخلت على ياء النفسي، وياء النفسي هذه ضمير مبني على السكون في محل جر واضح؟ في محل جر. ها؟ وفاعله ضمير مستتر جواز تقديره هو. هو قلنا ضمير يأكله، ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. أي خنت عداوي يا أخو. لا جار ومجرور. يا المتكلم أو يا النفس ضمير. أي ضمير؟ ضمير مبني على السكون في محل جر. هاي خنت عداوي يا أخو. ما معنى المصدرية؟ تؤول وما بعدها قلنا بمصدر، يعني انت حط الان معها فعل كانها مصدر. واضح مش واضح؟ طيب شنو اطمع اي يغفر لي؟ اطمع غفران الله. غفران مصدر ولا هي تؤول ان يغفر بالغفران فقط؟ انا تدل على التاويل المصدر معناه. نعم يعني معناها هكذا، معناها هكذا. مش معناها تؤول ومن بعد، معناها هكذا. فهمت؟ مش مشكلة تفهمها بشوي بشوي. طيب الحرف الثاني نمر يا أخو. الحرف الثاني من حروف النصب وهو لن. نحن يا جماعة عندنا مازال شهر على السداسية، لازمنا نزربوا شوي باش نكمل، ما نكفوش في كل شيء. لن حرف نفي ونصب واستقبال. لقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح عليه عاكفين، فلن قلنا حرف نفي ونصب واستقبال. نبرح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لن، من يعرب؟ خذ الميكروفون تفضل. انت دير شنوك، شنو اسمك؟ سلمان، تفضل سلمان. فعل مضارع مرفوع علامه رفعه ضمه الظاهره. طب انت جبت قبلها حرف نصب. حرف فعل مضارع منصوب وعلامه نصب لن، علامه نصبه حذف النون. هنا جاتك واحده صعيبه شويه مسير، حذف النون. مره معنا انه الافعال او الامثله الخمسه اعرابها يكون في حالة الرفع بثبات النون، والنصب والجزم بحذف النون. تفضل. علامة النصب بحذف النون أي، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. يخلق الواو لذلك في الأخ ذبابا. ذبابا. ها؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه أحسنت، الفتحة الظاهرة في آخر. رب يبارك فيه. طيب ما بعده إذن، أن ولن وإذن. إذن حرف جواب وجزاء ونصب. شفيك تضحك كثر عليك. حرف جواب وجزاء ونصب. والاستقبال لا، هي ديما الاستقبال كلهم استقبال. حرف جواب وجزاء ونصب. حرف جواب وجزاء ونصب. لكن مثلا لو قلت سأجتهد في دروسي، سأجتهد في النحو، أقول لك إذن تنجح. فإذن هذا حرف جواب، وحرف جزاء اجتهادك يجيب لك النجاح، ونصب تنصب الفعل المضارع. لكن يشترط للنصب بإذن ثلاثة شروط. كثرة الشروط يشترط للنصب بإذن ثلاثة شروط. واحدة واحدة يا جماعة، نحو التدريب وإعراب وكي جوته ويتعدى إن شاء الله. وليس الأول أن تكون إذن في صدر جملة الجواب، أن تكون إذن في صدر جملة الجواب. تقول سأجتهد في النحو، أنت قلت هذا الكلام، أنا باش نجاوبك، أقول لك إذن تنجح. فأنا إذن لهنا في صدر جملة الجواب، في أول الجملة أنا نسمى باش نجاوبك، فجوابي إذن كانت في صدر الجملة. إذا كانت إذن في صدر الجملة فتكون ناصبة. أن تكون إذن في صدر جملة الجواب، إذن تنجح في صدر الكلام. نعم أحسنت. الشرط الثاني أن يكون المضارع الواقع بعدها دالا على الاستقبال، أن يكون المضارع الواقع بعدها دالا على الاستقبال. الشرط الثالث ألا يفصل بينها وبين المضارع فاصل، ألا يفصل بينها وبين المضارع فاصل غير القسم أو الندى أو لاء النافية، ثلاثة أشياء، وبعضهم يقول القسم فقط. ألا يفصل بينها وبين المضارع فاصل غير القسم أو الندى أو لاء النافية. مثال المستوفية للشروط كما قلنا سأجتهد في دروسي أو سأجتهد في النحو، إذن تنجح، إذن جاءت في صدر الكلام، تنجح فعل مضارع يدل على الاستقبال، وتنجح إذن وتنجح لم يفصل بينهما شيء، لكن لو قلنا إذن والله تنجح هذا فاصل، فاصل بالقسم، فاصل بالقسم لا يضر، واضح؟ لو قلنا إذن والله تنجح، إذا قلنا إذن يا محمد تنجح كذلك لا يضر، لا يضر. ولا النافية إذا قلنا إذن لا يخيب سعيك، إذا قلت مثلا أو لن أراجع دروسي أقول لك إذن لا تنجح، أو إذن إذا قلت سأجتهد إذن لن يخيب، لا يخيب، لا يخيب سعيك، واضح؟ فلا هنا لا النافية، هذه ثلاثة فواصل، أي فاصل غير هذا يؤثر، يؤثر ويصبح الفعل المضارع بعده مرفوع ما عادش منصوب، واضح؟ فاصل هذا، نعم. طيب يقول الناظم، يقول الناظم من جمع هذه الشروط أعمل إذن إذا أتتك أول، أعمل إذن إذا أتتك أول وسقت بعدها، وسقت فعلا بعدها مستقبلا، وسقت فعلا بعدها مستقبلا، أعمل إذن إذا أتتك أولا وسقت بعدها، وسقت فعلا بعدها مستقبلا، واحذر إذا أعملتها أن تفصل، واحذر إذا أعملتها أن تفصل إلا بحلف أو نداء أو بلا، واحذر إذا أعملتها أن تفصل إلا بحلف أو نداء أو بلا. وبعضهم قال يجوز الفصل كذلك بالظرف والجار والمجرور والمجرور وما إلى ذلك، لكن هذا الذي عليه رأي أكثر العلم هو الذي قلته. قال بعدها الناظم وافصل بظرف أو بمجرور على رأي ابن عصفور رئيس النبلاء، يعني رأي ابن عصفور هذا كان يقول رأي بالظرف والجار والمجرور. ها؟ لا لا مش للفهم. نعودهم الأبيات. أعمل إذن إذا أتتك أولا وسقت فعلا بعدها مستقبلا، واحذر إذا أعملتها أن تفصل إلا بحلف أو نداء أو بلا، إلا بحلف أو نداء أو بلا. هذه إذن. وكما قال الشاعر إذن والله نرميهم، الشعر منصوب. إذن والله لأنه فصل بقسم. إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل قبل المشيب. الحرف الرابع وهو كي. لا بالنون. إي ذال ونون. الحرف الناصب الرابع وهو كي، فهو حرف مصدر ونصب. يشترط في كي هذه أن تتقدمها لام التعليل لفظا أو تقديرا. يشترط في كي شرط واحد، أن تتقدمها لام التعليل، إما أن تكون لفظا ظاهرة يعني لام التعليل أو تقديرا مفهومة من الكلام. فلفظا نحو قوله تعالى لكي لا تأسوا، فاللام كظاهر، أو تقديرا كقوله تعالى كي لا يكون دولة، فاللام هنا مقدرة أي لكي لا يكون دولة. إذا لم يتقدمها لام التعليل لفظا أو تقديرا فالمنصوب بعدها بأن مضمرة حينئذ، وتكون كي حرف تعليل، ما عادش ناصبة بنفسها، تولي ناصبة بأن مضمرة بعدها. هذه الأربعة حروف. سيف شوف طيب وصلي اللهم على سيدنا محمد وصحبه وسلم. هذه الأربع حروف التي تنصب بنفسها. نكمل المرة الجاية الباقي، نشوفوا الأسئلة إن شاء الله المرة الجاية من 8 للـ9. تصليح نصلحوا يعني امتحان النحو ونرجعوا لكم امتحانات من 8 للـ9 ومن 9 للـ10 مثل اليوم الامتحان الدرس العادي. عندما نقول خلقه نعلم أن الخالق هو الله، فهل يجوز أن نقول الفعل هنا ضمير مستتر؟ نعم يجوز، ضمير مستتر مش معلوم. ضمير مستتر يعني هذا الضمير ماهوش موجود في اللفظ، مش معناها هو ماهوش معلوم. واضح؟ تسأل الأخوة. الفرق بين نون التوكيد المباشرة والغير مباشرة إن المباشرة تكون مع المفرد، وأما الغير مباشرة تكون مع الأفعال الخمسة أو أمثل الخمسة. لم نستطع سماع القسم الثالث لإعراب الفعل الماضي. القسم الثالث هو اتصاله بواو الجماعة، فحينها يكون الفعل الماضي مبنيا على الضم. قال مصنف أن فعل الأمر مجزوم أبدا، لكن إذا قلنا مثلا مر بالذي مررت ففعل مر أو مر هو في صيغة الأمر ولكنه مبني على الفتح، فكيف يكون ذلك؟ نعم هو مبني على الفتح للشد، لأنه في شد، أصلها زوزراء، فلهنا التخلص من هذا السكون فتحت، تخلص من هذا السكون فتحت، لكن الأصل فيه أنه مسكون. ما معنى المفيد بالوضع؟ ما معنى المفيد بالوضع؟ المفيد هو أن يقول المتكلم كلاما يحسن السكوت عليه، وبالوضع يعني بقانون الذي وضعته العرب. نريد أن نعرف متى تنتهي السداسية ومتى موعد الامتحانات. السداسية تأتي في يعني في أول جويلية إن شاء الله تنتهي، موعد الامتحانات يا أما بعد رمضان يا أما قبل، مازال بالضبط ما تقررش. الذين خصمان اختصموا في ربهم، لماذا جاء فعل اختصموا؟ جمع مذكر سالم لم يأتي وثم كم يفتثني ونزل بمساجدكم، لماذا لم تجر بالفتحة وكذلك ورد مساجدكم؟ مررت بمساجدكم، لماذا لم تجر بالفتح؟ مساجدكم لم تجر بالفتح لأنها مضاف، وكذلك مررت بمساجد المدينة لأنها مضاف. قلنا قال المصنف رحمه الله ابن مالك وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يكون بعد الردف، فإن كان إذا كان مضافا أو كان محلا بالألف فلا يكون حينها مجرورا بالفتحة، يرجع إلى أصله وهو الجر بالكسر. أي الشيخ شيخ نكمله، ما هو الفرق بين الضمير المتصل والمستتر؟ تمر الجاي إن شاء الله. الفرق بين النون التوكيد المباشر، النون التوكيد المباشر وغير المباشر، تمر الجاي نزيد ونشرحها بالبداية إن شاء الله. صل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 8-9 يا إخوة راجعوا الامتحانات ونصلحها، والتسعة 10 الدرس كعادته إن شاء الله.